ولا روح حسرة من الزرايا فوق المهازل لا تقول خلتني العزيز بغير تغسيل لا تقول عني سافر وياهم علي ولا تقول خلتني العزيز بغير تغسيل. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك بحث يتعرض له كثير من الباحثين وهو بحث تداخل العلوم، أن يكون بين العلوم تداخل وترابط في الوصول إلى الحقيقة والوصول إلى النتائج الكاملة. نلاحظ مثلا كثيرا ما يحصل تداخل بين علم النفس وعلم الاجتماع، بين علم القانون وعلم الاجتماع. هذا التداخل في أبحاث العلمين يوصل إلى الحقائق ويوصل إلى ما غمض وما خفي من النتائج. من جملة تلك العلوم علم الفقه. علم الفقه يتداخل أحيانا مع علم السياسة، يتداخل أحيانا علم الفقه مع مثلا علم الاقتصاد. علم الفقه عندما يتحدث عن أحكام العلاقة بين الدولتين من حيث السلم أو الحرب، هنا يتداخل علم الفقه مع علم السياسة. عندما يتحدث علم الفقه عن الحدود، الحدود والقوانين الجزائية، هنا يتداخل علم الفقه مع علم السياسة. عندما يتحدث علم الفقه عن أحكام المعاملات، أحكام البيع، أحكام الإجارة، أحكام المضاربة، هنا يتداخل علم الفقه مع علم الاقتصاد. إذن علم الفقه قد يتداخل مع علوم أخرى كعلم السياسة وكعلم الاقتصاد. الذي وقع مثارا للبحث، هل أن هناك تواصلا وتداخلا بين علم الفقه وعلم الاجتماع؟ أكو هناك مواطن التقاء بين علم الفقه وعلم الاجتماع أم لا؟ من جملة من قال بهذا التداخل كثير من العلماء، منهم سيد محمد باقر الصدر قدس سره، وعبر في كثير من كلماته بنظرية الفقه الاجتماعي. الفقه الاجتماعي عبارة عن الالتقاء بين علم الفقه وعلم الاجتماع. أين مواطن الالتقاء بين علم الفقه وعلم الاجتماع؟ هناك مواطن أربعة، موارد أربعة، من خلالها نتعرف على العلاقة بين علم الفقه وعلم الاجتماع. المورد الأول، الفقه نفسه ينقسم إلى فقه فردي وفقه اجتماعي. الفقه الفردي هو الذي يحدد وظيفة الفرد، صلاة، صوم، هذه وظيفة فردية، يعني الصلاة وظيفة يقوم بها الفرد، الصوم وظيفة يقوم بها الفرد. الحكم الذي يتعلق بوظيفة الفرد هذا الحكم يسمى بفقه فردي، بينما الحكم الذي يتعلق بوظيفة جماعية، يعني هذه الوظيفة لا يمكن أن يقوم بها فرد واحد، لا يمكن إلا أن يقوم بها مجموعة من الناس، الحكم المتعلق بوظيفة جماعية يسمى فقها اجتماعيا. شلون؟ مثلا أضرب لك صلاة الجمعة، مثلا أكو فرق بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. صلاة الجماعة تتحقق باثنين، إمام ومأموم. صلاة الجمعة لا تتحقق إلا بعدد أقله خمسة أشخاص، إذا اجتمع خمسة وفيهم من يخطب أمهم، كلما هذه رواية معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا اجتمع خمسة وفيهم شخص قادر على خطبتين، قادر على إلقاء خطبتين أمهم، وتمت بذلك صلاة الجمعة. صلاة الجمعة وظيفة متقومة باجتماع مجموعة من الأفراد، لذلك هي من الفقه الاجتماعي وليست من الفقه الفردي. تجي مثلا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القرآن الكريم يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا بحث موجود عند الفقهاء، التفت إلي جيدا، يقولون يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الإنسان قادرا على التأثير في الآخرين. يعني أنا هذا شخص أمامي يفعل منكرا، أنا قادر على أن أؤثر فيه إذا نهيته عن المنكر، قادر على أن أغير سلوكه، هنا يجب النهي عن المنكر. أما إذا شخص لا أثر لكلامي، شخص سواء نصحته مليون مرة أم لم أنصحه هو لن يتغير سلوكه ولن يتأثر بكلامي، هنا هل يجب علي النهي، نهيه عن المنكر أم لا؟ كثير من الفقهاء يقول لا يجب، إذا أنت ما يأثر كلامك لا يجب عليك النهي عن المنكر. بينما بعض الفقهاء كالسيد الصدر أو غيره هنا لهم مدخل يعبرون عنه بالفقه الاجتماعي، وهو أنه تارة أنا لا يمكنني أن أؤثر بمفردي، أنا بمفردي لا أستطيع أن أؤثر في هذا الإنسان، ولكن لو استعنت بجماعة معي استطعت أن أؤثر عليه. يعني بمفردي لا يمكنني التأثير في سلوكه ولا يمكنني تغيير مساره، لكن لو كان معي مجموعة يتعاونون معي على نصيحته أو على البحث عن أسباب انحرافه أو على البحث عن أسباب مثلا عصيانه، لو كان معي مجموعة يتكفلون البحث عن هذه الحالة، حالة الانحراف، وتحديد طرق علاجها وتأهيل هذا المنحرف. يعني المنحرف لا تفكر ان المنحرف احنا نعتبره مثلا مجرم، لا، احنا ما نعتبر المنحرف مجرم حتى نتعامل معه بالقسوة والحدة، لا، نحن نعتبر المنحرف مريض، والمريض يحتاج الى علاج، يعني يحتاج الى عملية تأهيل تعيده مرة اخرى الى حضيرة الاستقامة. لذلك احنا نتعامل مع العصاة لا معاملة العنف ولا معاملة الشدة والقسوة، نتعامل معهم بالرفق، نتعامل معهم بأسلوب اللين. لما؟ لأنهم مرضى. الإنسان عندما ينحرف انحرافه يعني مرض، وهذا المرض إلى أسباب وله طرق علاج، لذلك نتعامل مع المنحرف كأنه مريض، نشخص أسباب مرضه، أسباب انحرافه، وعلى إثرها نحدد طرق علاجه، وعلى إثر ذلك نقوم بنصيحته بعد البحث عن حالة انحرافه. هذا ليس مجرم، هذا مريض يعاد تأهيله وتصحيح مساره. لاحظت شلون؟ إذن أحيانا النهي عن المنكر لا يكون وظيفة فردية، أحيانا النهي عن المنكر يكون وظيفة جماعية، يعني جماعة يشتركون في بحث هذه الحالة، حالة الانحراف، وتحديد أسبابها وطرق علاجها، ليقوم بالنهي النافع في مثلها. هذا معنى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذا المورد الأول من موارد الفقه الاجتماعي، وهو انقسام الفقه إلى فقه فردي وفقه اجتماعي. نجي إلى المورد الثاني. المورد الثاني من موارد الالتقاء بين علم الفقه وبين علم الاجتماع. ما هو؟ الفقيه في فتاوى يتأثر ببيئته التي يعيش فيها، هذا أمر طبيعي جدا. ليش؟ هذا يقرره علماء النفس بلا خلاف. فكر الإنسان يتأثر ببيئته. أنت وين تعيش؟ بيئتك تؤثر على فكرك، تؤثر على نتاجك، تؤثر على أفكارك. الإنسان إذا أردت أن تعرف الشخصية الثقافية لأي إنسان، هذا الإنسان ما هي شخصيته الثقافية؟ إذا أردت أن تتعرف على الشخصية الثقافية لأي إنسان فادرس بيئته. في أي بيئة يعيش؟ في أي محيط يعيش؟ إذا عرفت محيطه وبيئته التي يعيش فيها استطعت أن تعرف هويته الثقافية وشخصيته الثقافية. البيئة تؤثر على الفكر، تؤثر على الثقافة. لذلك أنتم سمعتم علي بن الجهم، علي بن الجهم أحد الشعراء المعروفين البارزين في زمان الخلافة العباسية. علي بن الجهم إنسان بدوي كان يعيش في البدو، وجيء به إلى المنصور العباسي في بغداد ليمدح الخليفة ويأخذ جائزة على مدحه. وقف علي بن الجهم أمام الخليفة العباسي يمدحه، قال له: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب. الجماعة اللي حول الخليفة ثاروا، شنو هذا قاعد يحتقر، قاعد يعني يذم الخليفة؟ قال لهم الخليفة لا أبدا، هذا ابن بيئته، هذا جاي من البادية، ابن البادية يرى أن الكلب صفة مدح والتيس صفة مدح، هو مدحني على طبق بيئته، زين دعوه معي في القصر، خلوه في القصر، هذا رايح يتغير. تركوه في القصر فترة مديدة، تأقلم مع ثقافة القصر، تأقلم مع أجواء القصر، تغيرت ثقافته نتيجة تغير بيئته، وتغير إنتاجه نتيجة تغير بيئته التي يعيش فيها، وأنشد قصيدة المعروفة: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، هذه قصيدة معروفة سجلها المؤرخون. ولذلك أمير الشعراء أحمد شوقي يقول: الشعر ابن أبوين، الطبيعة والتاريخ. يعني التاريخ رافد يمد الشاعر، والطبيعة التي يعيش فيها أيضا رافد آخر. الشعر ابن أبوين، الطبيعة والتاريخ. إذن البيئة تؤثر على الفكر، مستحيل إنسان ما يتأثر ببيئته في فكره، حتى الفقيه يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها ويتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه، وينعكس ذلك على فتاواه وعلى استنتاجاته. يعني خل أضرب لك أمثلة، مثلا يعني الآن مثلا الفقيه قبل 50 سنة كان يعيش في بيئة مغلقة، يعني كانت المرأة قبل 50 سنة لا تخرج من البيت إلا بحدود الضرورة، لم يكن للمرأة مجال في عالم العمل وفي عالم الإنتاج وفي عالم بناء الحضارة، كان مجال المرأة منحصرا بماذا؟ بإسعاد زوجها وتربية أبنائها، وما كان للمرأة مجال في بناء الحضارة وفي مجال العمل. قبل 50 سنة ما كان هكذا. الفقيه قبل 50 سنة يمشي على ضوء الروايات الواردة، وهي كما ورد عن النبي محمد من حق الزوج على زوجته أن تطيعه ولا تعصيه، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن هي خرجت بدون إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض حتى تعود إلى بيت زوجها. الفقيه يقرأ هذه الرواية قبل 50 سنة، قبل 200 سنة يفتي على طبقها، يقول: لا يجوز خروج المرأة من بيت زوجها مطلقا إلا بإذن الزوج، ولا يرى تعارض بين هذه الرواية وبين قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ما في تعارض. الفقيه بعد 50 سنة إذا عاش في بيئة منفتحة ورأى المرأة إلى جانب الرجل داخلة ومنخرطة في مجالات العمل ومجالات بناء الحضارة ومجالات بناء الكيان الاقتصادي، إذا عاش في بيئة منفتحة ورأى المرأة إلى جانب الرجل تماما تساهم في بناء الاقتصاد وفي بناء الحضارة، يفهم النص بمفهوم آخر، يتأثر ببيئته التي يعيش فيها. النص هو ما تغير، هو النص هو النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن فهم النص يتأثر طبقا لتأثر الفقيه ببيئته. يجي يقرأ النص يقول لك: لا، إذا إحنا نقول الرجل إلى سلطة مطلقة، الزوج له سلطة مطلقة على زوجته ومن حقه أن يمنعها من الخروج من بيته متى شاء. طيب هي عندها والله هذه الزوجة طبيبة ها وعندها عملية جراحية تريد تروح، يقول لها الزوج لا ما اليوم لا ممنوع اليوم اقعدي بالبيت. يقول لها اليوم عندي عملية جراحية مو أنا طبيبة، يقول لها لا ممنوع اقعدي. أو مثلا الزوجة مدرسة، يقول لها الزوج لا اليوم ما لي خاطر تطلعي للمدرسة قعدي في البيت. صير هالشكل زين. هل للزوج سلطة مطلقة على زوجته بحيث يمنعها من الخروج متى شاء؟ فقيه الآن يقول لا. ليش؟ يقول هذه السلطة المطلقة تتعارض مع قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. هذه ليست معاشرة بالمعروف إذا كانت له سلطة مطلقة على زوجته. إذن شنو معنى فإن خرجت من بيته بدون إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض؟ يجي الفقيه يقول لك لا، الخروج يعني خروج الإعراض، مثل ما سيد الخوئي، سيد الخوئي في بحوثه لم يفتي بذلك لكن ذكر ذلك في بحوثه، خروج المنهي عنه يعني خروج الإعراض، يعني إذا خرجت من بيت زوجها معرضة عنه غاضبة عليه هذا الخروج الخاص هو الخروج المحرم، هو الخروج المنهي عنه. إذن الفقيه تتأثر مفاهيمه بنوع البيئة التي يعيش فيها وبحدود المحيط الذي يعيش فيه، وهذا يؤثر على فتاواه ويؤثر على نوع استنتاجاته. زين. لذلك هناك الآن بحث جديد في علم الأصول نتيجة لهذه التطورات، هناك يطرحون أنه ما هو الحجة، فهم الفقيه مطلقا أو فهم الفقيه المستقل عن تأثير البيئة، أو فهم الفقيه المتفاعل مع البيئة، ما هو الحجة، أي الأفهام هو الحجة؟ هذا البحث لا بد من الوصول فيه إلى نتيجة، نتيجة لتغير ولتطور كثير من الأمور. زين. تجي الآن إلى المورد الثالث من موارد الالتقاء بين علم الفقه وعلم الاجتماع. من موارد الالتقاء احنا نلاحظ كثير من الاحكام الشرعية موكولة الى العرف، يقول لك ارجع الى العرف، فقيه ما يتدخل، يقول لك انا كفقيه لا احدد الموضوع، تحديد الموضوع بيد العرف لا بيدي. كيف؟ أضرب لك أنا أمثلة الآن. يعني الآن مثلا إذا خرج المكلف من بلده قاصدا قطع المسافة، إذا خرج المكلف من بلده قاصدا قطع المسافة الشرعية ووصل إلى حد الترخص، زين؟ يصلي شنو؟ يصلي قصرا ويفطر إذا كان في شهر رمضان. بلده، من هو اللي يحدد بلده؟ تقول إذا خرج من بلده، ما هو بلده؟ ما هي حدود بلده؟ من أين نعرف أنه خرج من بلده؟ ما هو بداية بلده؟ ما هو منتهى بلده؟ الفقيه يقول أنا لا أحدد ذلك، الذي يحدد ذلك العرف. ارجع إلى العرف العام، والعرف العام في بلدك هو الذي يحدد لك مبدأ البلد ومنتهى البلد. من أين يبدأ عد المسافة؟ يبدأ عد المسافة من نهاية البلد. ما هو منتهى البلد؟ منتهى البلد يحدده العرف العام. هذا من مواطن الفقه الاجتماعي، وهو ربط الفقه بالعرف العام، ربط الفقه بنظر العرف العام وما يراه العرف العام. طيب العرف العام يعني شنو؟ يعني أهل الخبرة، بالقضايا الاجتماعية هم العرف العام، أو سواد الناس سواء كانوا من أهل الخبرة أو من أهل الجاهل أو لا، أصحاب علم الإدارة الذين يعرفون بإمكانهم أن يعرفوا الحدود من حيث المبدأ والمنتهى، من هو العرف العام؟ هذا بحث لا بد من وضع آليات وضوابط له لتحديد العرف العام. هذا من موارد شنو؟ من موارد الفقه الاجتماعي. أضرب لك مثال حيوي آخر، تشوف الآن الفقهاء عندهم خلاف في هذا المثال نتيجة لاتكالهم على العرف العام. يعني الآن مثلا يجب الخمس في الأرباح الزائدة عن مؤونة السنة، يعني أنا مثلا عندي زين 100,000 ريال وأحتاج منها في مصرفي إلى 50,000 ريال، إذن 50,000 ريال زائدة عن مؤونة سنتي يجب فيها الخمس. شنو يعني مؤونة السنة؟ شنو مقصود مؤونة السنة؟ يقول الفقهاء مؤونة السنة يعني المصرف الذي يحتاج إليه الإنسان في سنته، نفقته ونفقة عياله وعلاجه وعلاج عياله وسيارته وتأسيس بيته وترميم بيته وهكذا، كل مصرف يحتاج إليه في سنته. زين، بحيث شوف لاحظ هذا القيد، بحيث لو لم يصرف لوقع موقع الملامة لدى العرف العام. دخلنا في العرف مرة أخرى، بحيث لو لم يصرف لوقع موقع الملامة لدى العرف العام. زين، طيب أنا مثلا عندي ولد مريض، صح إذا لم أصرف عليه أقع موقع الملامة لدى العرف العام، فإذا صرفت على هذا الولد المريض إن شاء الله أصرف عليه 1,000,000 ريال، هذا يعد من مؤونتي ولا يجب فيه الخمس. لكن لو أراد الإنسان مثلا أن يشتري أرضا، أرض هو جالس عند بيت، عند بيت يملكه ساكن به، لكن بيته فيه ضيق عليه، يريد أن يوسع على نفسه فيريد أن يبني بيتا أوسع، اشترى أرضا لأجل أن يبني بيتا أوسع، ولا يمكنه أن يبني الأرض في سنة واحدة، يحتاج إلى 2-3 سنين حتى يكتمل بناء الأرض، هل يجب الخمس في هذه الأرض أم لا؟ شوفون الفقهاء اختلفوا. ليش؟ لاختلافهم في المؤونة، لأنهم أوكلوا المؤونة إلى العرف، ولأنهم يختلفون في حدود العرف اختلفوا هنا. بعض الفقهاء يقول لا، الأرض حتى لو كانت لأجل السكنة ليست من مؤونة السنة، هذه من مؤونة سنين آتية ستأتي. وبعض الفقهاء يقول لك لا، بما أن هذا الشخص يحتاج إلى سكنة أخرى ولا يمكنه أن يهيئ السكنة إلا بأن يشتري الأرض في سنة ويبنيها في سنة أخرى ويؤسسها في سنة ثالثة، إذن شراء الأرض من مؤونته هذه السنة، لأنه لو لم يقم بذلك لوقع موقع الملامة لدى العرف العام. إذن هنا الفقهاء يختلفون، فيقول هذا الفقيه الثاني يقول لا، هذه الأرض لا يجب فيها الخمس. زين، الأموال، الآن الأموال التي يجمعها الإنسان، أكو إنسان يجمع إلى 50,000 ريال لأجل الزواج، بعد هو ما تزوج إنما جمع الأموال في البنك لأجل الزواج، هل يجب فيها الخمس؟ بعض الفقهاء يقول لا، لا يجب فيها الخمس، لأنها من مؤونته، لو لم يجمع هذه الأموال لوقع موقع الملامة لدى العرف العام، إذن فجمع هذا المال من مؤونته فلا يجب فيه الخمس. إذن اختلاف أنظار الفقهاء هنا نتيجة اختلافهم في فهم ما يراه العرف العام، وهذا من موارد الفقه الاجتماعي التي لا بد من وضع آليات وضوابط. ما هو العرف العام؟ ما هي حدوده؟ وإذا اختلف أبناء العرف فأيهم المرجع في موطن الاختلاف؟ هذا كله لابد من وضع ضوابط وآليات له. نجي إلى المورد الرابع والأخير من موارد الالتقاء بين علم الفقه وعلم الاجتماع، أو ما نسميه بنظرية الفقه الاجتماعي. تأثر النصوص والفتاوى بالارتكازات العقلائية العامة. يعني شلون؟ هذا أضرب لك مثال. يعني الآن الفقيه إذا عرض عليه عقد التأمين، عقد التأمين هذا اللي بين الإنسان وبين شركة تأمين، تأمين على السيارة، تأمين على الحياة وهكذا، عقد التأمين الذي يجري بين الإنسان وبين شركة التأمين، شنو هذا العقد؟ شوف الفقيه يدور، هل هذا العقد هبة مشروطة؟ هل هذا العقد من باب عقد الضمان؟ هل هذا العقد مجموع عقدين؟ يدور الفقيه بين عدة عناوين موجودة عنده في ثقافته، موجودة عنده في مخزونه الحوزوي. لكن هنا لو اطلع الفقيه على ما يراه المجتمع العقلائي، يعني المجتمع العقلائي ماذا يرى في عقد التأمين؟ المجتمع العقلائي كيف يرى عقد التأمين؟ كيف يفهم عقد التأمين؟ ما هي بنوده؟ ما هي أركانه لدى المجتمع العقلائي؟ هنا لاحظ بعض الفقهاء كالإمام الخميني يقول لك عقد التأمين هذا عقد مستقل، انت ليش تهوخ حالك؟ هبة مشروطة، لو عقد ضمان، لو فلان، انت ارجع للمجتمع العقلائي. اذا رجعت للمجتمع العقلائي وجدت ان المجتمع العقلائي يعتبره عقدا جديدا، هذا مو دال في العقود السابقة الا انت موجودة عندك في مخزونك الحوزوي، لا لا، المجتمع العقلائي يرى أن هذا العقد عقد جديد، له أركان خاصة، له بنود خاصة، فتعامل معه على أنه عقد جديد، ويدخل ضمن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا من جملة العقود يجب الوفاء به على طبق أركانه العقلائي. هنا الفتوى تتأثر بخبرة الفقيه، إذا كان الفقيه خبيرا بالمجتمع العقلائي، خبيرا بأنظار المجتمع العقلائي، خبيرا بارتكازات المجتمع العقلائي، تتأثر فتواه نتيجة لخبرته بالمجتمع العقلائي. لأجل ذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. يعني إذا كان الإنسان يعرف زمانه، إنسان عنده خبرة بسياسة زمانه، عنده خبرة بأوضاع المجتمعات في زمانه، عند خبرة باختلاف المجتمعات في ثقافتها وفي فكرها وفي أمزجتها، إذا كان صاحب خبرة بالمجتمعات استطاع أن يتعامل مع هذه المجتمعات تعاملا ناضجا، تعاملا محكما، لأنه يمتلك الخبرة بهذه المجتمعات. العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. وهذا أيضا الحديث وارد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، كما هو وارد عن الإمام الصادق عليه السلام. لذلك تلاحظ أن الأئمة عليهم السلام تختلف مواقفهم باختلاف الظروف التي يعيشون فيها، لأن معرفتهم بأوضاع زمانهم تفرض عليهم اختلاف المواقف نتيجة اختلاف الظروف. الإمام علي عليه السلام لما قتل الخليفة الثالث وجاء الناس إليه يطلبون منه البيعة، هو رأى أن الزمن اختلف، ما بعد مقتل الخليفة الثاني يختلف عما بعد مقتل الخليفة الثالث. بعد مقتل الخليفة الثاني كان المسلمون يعيشون استقرار في أوضاعهم الاجتماعية، في وقت مقتل الخليفة الثاني كان المسلمون يعيشون استقرارا في أوضاعهم الاجتماعية، كان المسلمون لا يعيشون تلوثا في مفاهيمهم وأفكارهم. لذلك لما طلب منه أن يدخل ضمن الشورى، جعلت الشورى في ستة، دخل ضمن الشورى ولم يتردد في ذلك. لكن لما قتل الخليفة الثالث كان الزمان زمان فتنة، كانت هناك فتنة بين المسلمين، فتنة عميقة الجذور، زين، وكل فئة متألبة ضد الفئة الأخرى. لذلك الإمام علي رأى أن إدارة الأمور في تلك الفترة أصعب من إدارة الأمور بعد مقتل الخليفة الثاني. اختلفت أوضاع المجتمع، اختلفت ملابسات الزمان، فلما جاءوا إليه قال أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، يعني أنا أكون وزير مستشار، أما أنا أن أتحمل أعداء إدارة الأوضاع في هذه الفترة مع كثرة الفتن ربما يحصل شيء آخر، أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. أصروا على مبايعته، قال إن أبيتم إلا ذلك فإذا أنا إذا أصبحت أميرا عليكم زين ركبت بكم على ما أرى، ولم أبالي بعتب عاتب ولا بلوم لائم، زين أنا أمشي على ما أراه وظيفة شرعية بالنسبة لي. إذن اختلاف الموقف فرضه اختلاف الظرف. الإمام الحسن سلام الله عليه يصالح معاوية بن أبي سفيان لأن الظرف يقتضي حقن دماء المسلمين، والحسين عليه السلام لا يطلق صرخته المدوية، ما يقبل البيعة بأي حال من الأحوال، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وقال ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، دعي بن الدعي يقصد عبيد الله بن زياد، ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة يعني سلة السيوف المواجهة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع، قال ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، وتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع قوضي يا خيام علي نزار. فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع الرأس الجسد على الثرى. بقي ثلاثة أيام والرأس على رأس رمح طويل. أقبل زين العابدين رأى بني أسد يحفون حول جسده. قال ما عندكم تحفون حول هذا الجسد؟ قالوا جئنا لنتفرج عليه. قال أصدقوني النبأ، ما جئتم للفرجة؟ قالوا لنا الأمان. قال لكم الأمان. قالوا جئنا لنجهز هذا الجسد العريان. قال أنا معكم جئت لتجهيزه. يا بني أسد أعينوني. أقبل بأبي وأمي إلى بدنه، مد يديه تحت الجسد، رفع الجسد الشريف فتساقطت عظامه وتناثرت أضلاعه. قال يا بني أسد أما عندكم بارية؟ بارية يعني حصير من سعف النخل. أما عندكم بارية؟ قالوا بلى. جاءوا بالبارية، صار يجمع عظام أبي عبد الله، تارة يركب ساقه وتارة يركب خاصرته وتارة يركب ذراعيه وكفيه، يجمع عظامه يركبها إلى أن صار يبحث في التراب فوجد خنصرا مقطوعا، وصار يبحث في التراب فوجد بريقا تحت التراب أخرجه، وإذا هو السهم المثلث نابت في كبد الحسين. أخذه وضعه في صدره، جمع عظامه ثم مد يديه ورفعه. قالوا نساعدك على حمله. قال إن معي من يعينني على حمله. ثم أنزله إلى حفرته وضعه على التراب وجلس على شفير القبر ونادى أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. يا بني أسد أكو طفل للحسين ذبح من الوريد إلى الوريد، ائتوني به على باب الخيمة. ذهب بنو أسد، جاءوا بالطفل الرضيع، أخذه ووضعه على صدر والده الحسين ثم أهال التراب عليه، جلس على شفير القبر، نادى السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام ليلي ونهاري غيرك ما شفنا يكفنون في بواري، من عقب ما تبقى ثلاثة أيام عاري ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه